ولا تخرج، إذا وقفت نهارا لا تخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإن الجمع بين الليل والنهار لمن أدركها نهارا، الجمع بين الليل والنهار واجب. حج إدراك عرفة في أي لحظة ركن الحج، لأن أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، أربعة أركان الأركان الرئيسية، هذه التي لا بد من فعلها لا يتعوض بشيء، فمن فاته شيء منها لم يتم حجه. إن فاتته عرفة، إذا فاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فاته الحج. وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يهدي، أن يكمله عمرة، يتحلل بعمرة، فاته الحج. والثاني أن يقضي من عام قابل، يجب عليه. الثالث أن يهدي هديا. لهذا الفوات غير الهدي الذي يتعلق بالحج، هدي الفوات. فإذا الفوات الحج ليس بالسهل، يجب قضاءه وإن كان نفلا. فيتحرى المسلم أن لا يفوته الوقوف بعرفة لا في الزمان ولا في المكان، لا في الزمان ولا في المكان.